الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا أصرف على ابنتي وكل 5 شهور يرسل والدها مصروف لها، هل يجوز أن نأخذ منه إذا احتجت؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا كانت البنت واجدة لما تنفق به على أمها وكانت أمها محتاجة، فعلى البنت أن تسد حاجة أمها أو أن تأذن لها إذنا عاما أن تأخذ من هذا من مصروف والدها ما تسد حاجتها به. فمثل هذه المسائل لا حرج ولا بأس فيها، ولكن على الزوج، على الأم وفقها الله، ألا تتوسع في هذا الأخذ، وإنما تأخذ ما يكفيها بالمعروف والإحسان، تأخذ ما يكفيها بالمعروف والإحسان، فلا تأخذ شيئا من هذا المال إلا في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة التي لا بد منها، ولكن لا يجوز لها أن تأخذ من مال البنت ومصروف والدها لها في الأمور التكميلية التحسينية التي يمكن الاستغناء عنها. فإذا صارت الأمور 3، أما الأمور التي تحل على الأم من باب الضرورات فلا بأس أن تأخذ شيئا من المصروف، من مصروف ابنتها لكشف الضرورة عنه، وكذلك إذا كانت الأم محتاجة حاجة ماسة لشيء من النفقات فلا حرج عليها أيضا في هذا الأخ. وأما أن تأخذ من مصروف ابنتها لأمور تكميلية تحسينية يستغنى عنها، فأرى أن هذا لا ينبغي ولا يجوز، والله أعلم.